وهكذا روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال أن علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرطوس وودعته بطرطوس وودعته للخروج وانشدها معي إلى الفضل بن عياض في يكفر التصعيد من خلهم يكفر التصعيد وضعنا لا إلى الخضر بن عياض في سنة 70 و100 وفي رياض سنة 77 و100 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يخفض قده بدموعه فالحرم بدمائنا تتخذب أو كان يسعد خيره في باطل فخيول ما يوم الصبيحة تتعب ريح العبيد لكم ونحن أي عبيدنا وهذه السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار أهل الله غبار قيل الله لا يستوي غبار قيل الله نعم ولا على نعم لا يستوي غبار غير الله لا يستوي غبار اهل الله في انف امرئ ودخان مال تلحبوا بما في الاخرى خير لا يستوي غبار خير لا يستوي غبار لا يستوي غبار لا غبار خير بيدي وانف في انف ودخان مال عبد ودخان مال هذا كتاب الله عندكم ورق الله هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب لا يكذب او لا يكذب هذا كتاب الله ان كتاب الله لا يكذب قال فلقيت يشير بهذا الى قوله تعالى ولا تحسبن قتلا سلا امواتا بل احياء عند ربهم والمقصود من هذا ان المجاهدين في سبيل الله وما يحصل لهم من الشده والغبار وبعده القتل في سبيل الله غير ما يكون من عباد الحرمين العبد الحرمين يصلي ويصوم ويبكي من خشية الله وإن كان في عمل صالح وإن كان في خير لكن المجاهد أفضل منه قال فلقيت الفضيل بن عياض في كتابه في المسجد الحرام فلما قراه رفعت عيناه وقال صدق ابو عبد الرحمن ونصحني ثم قال انت ممن يكتب الحديث قال قلت نعم قال اكتب هذا الحديث شراء حملك كتاب ابي عبد الرحمن الينا واملى على الفضيل بن عياض واملى علي الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن المعتمد عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله فقال هل تستطيع ان تصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال يا رسول الله انا رجل ان استطيع ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بيده لو قلت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله ما بلغت فضل المجاهدين ما عندكم فضل؟ نعم ما عندكم شيء؟ كلكم؟ ما معروف الرواية فضل حط عليها إن شاء الله ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله نعم لو طلق الإنسان أنه يصوم ولا يفطر ويقوم إليه كله فلا يفطر ولا يفطر لو طلق هذا واستمر ماذا يفعل المجاهدين؟ وما علمت أن المجاهد ليستل بطوله شرطه أن المجاهد فرس المجاهد فرس المجاهد يستل في طوله في طوله خيته